وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

ولادة هذه ولادة سبحانك ربنا الأطفال والمتانة مريضة الله عليكم ربما إنك من تدخل النار فقد أخزيت الله الله الله الله الله الله الله مظهر هي على فكرة مظهر Oh! يا رب.